السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد كان حديثنا بالأمس حول عبودية إيه؟ تذكرون؟ لا، مش عبادة العجل، عبودية الحمد. في خاطرة الأمس في الصباح كان حديثنا حول عبودية الحمد، واليوم نستكمل الجزء الآخر حول عبودية الشكر. نحن نقول في صبيحة كل يوم: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تحدثنا بالأمس عن عبودية الحمد، واليوم نتحدث عن عبودية الشكر. إن نعم الله على عباده أكثر من أن تحصى وتعد، أوسع من أن يحيط بها أحد غير الله جل جلاله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعم ظاهرة مشاهدة بالعيون، أو مسموعة بالأذان، أو مشهودة بغيرهما من الجوارح. نعم علوية ونعم سفلية، نعم دينية ونعم دنيوية، نعم باطنة يدرك بعضها بالتأمل والتفكر، ونعم باطنة قد لا تدرك. وعندما يجتمع للعبد الإسلام والقوت، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمن، فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المن. إن الله جل وعلا أجزل على عباده من نعمه العظيمة. الحسن البصري رحمه الله يقول: ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة. ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة. إن الله جل وعلا أمدنا بهذه النعم وأمرنا بالتمتع بها وشكرها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ابن القيم رحمه الله يقول: مبنى الدين على قاعدتين عظيمتين، الذكر والشكر، هذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس. فغاية الخلق والأمر أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره. فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. الشكر صفة الأنبياء. الله جل وعلا يقول عن عبده نوح: إنه كان عبدا شكورا. ويقول عن خليله إبراهيم: شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الشكر كان يسمى الحافظ لأنه سبب في بقاء النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. الشكر أمان من العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر سبب للنجاة من العذاب حينما يحل ويقع. الله جل وعلا يقول إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. تأمل في نفسك كم الله فيك من آيات ونعم جزيلة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ست الذريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر حولك كم من مخلوق سخر لخدمتك سخر لنفعك وراحتك. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الحسن البصري رحمه الله يقول إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجانب لأنه يجلب النعم المفقودة. كعب الأحبار رحمه الله يقول ما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبده نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الشكر أعلى منازل السالكين السائرين إلى ربهم عز وجل. له قواعد خمسة احفظوها: خضوع الشاكر للمشكور، حبه له، اعترافه بنعمته، الثناء عليه بها، ألا يستعملها فيما يكره. خضوع الشاكر المشكور، حبه له، اعترافه بنعمه، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بهذه النعم، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. لقد قال رجل لأبي حازم ما شكر العينين، الله متعنا بعينين، ما شكر العينين؟ فقال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته. فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين؟ فقال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما. فما شكر البطن والفرج؟ قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولقد قال علي بن أبي طالب لرجل: هل تدري ما حق الطعام؟ قال: حقه أن تقول بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أتدري ما شكره إذا فرغت؟ وما شكره؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم اجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.